هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الحكيم كمال عبد العال المقيم في الواحات البحرية محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا راجل عندي 67 سنة حضرات، وعندي أمراض ياما ياما، خشونة في المفاصل ونقرس بسببه ما بقدرش أمشي على رجلي، وطبعا راجل في السن ده وفي الظروف الصحية دي صعب انه يقدر يشتغل اي شغل. وانا طبعا اقصد باي شغل الشغل الموجود للي زي حالتنا، اللي هو العمالة، والعمالة باليومية في المعمار ولا في الارض الزراعية دي عاوزة صحة، والصحة راحت وبتروح كمان وكمان يا حضرات مع الزمن. وانا لا عندي ارض زراعية ولا عندي اي مشروع اقدر اعيش منه. ولما وصلت لسن 65 اتقدمت بطلب للحصول على معاش كبار السن، اخدوا مني الاوراق وقالوا لي: بص بقى، انت قدمت ورقك وطلبت يتعمل لك معاش، واحنا قلنا عادي براحتك. حلو الكلام؟ حلو حلو يا بيه. سيبنا احنا بقى نشتغل براحتنا، نبحث ونفحص وندرس، ولو ليك حق هتاخده. حلو الكلام؟ قلت له كمان مرة حلو يا بيه، ورجعت على بيتي وانتظرت يعملوا لي المعاش. وفاتت شهور يا حضرات وشهور ومفيش حاجة تمت، والمشكلة زادت لما وقفوا معاش تكافل وكرامة اللي كانت بتصرفه مراتي وكان بيساعدنا على المعيشة شوية، وقفوا معاشها وما رجعهوش تاني. قلت اروح مكتب التضامن الاجتماعي في قرية البويطي اشوف ايه اللي تم في المعاش بتاع. انا قالوا لي: طلبك اترفض. وما تسألش ليه يا مواطن، هتقول لي بقى انا كبير في السن وعندي 67 سنة؟ والله لما يكون عندك 80 سنة مش هتفرق معانا. اتفضل اتفضل يلا بقى، مع السلامة. وعاملة سيئة جدا يا حضرات من الموظفين في وزارة التضامن الاجتماعي، وكأن ما فيش عليهم اي رقابة من الوزارة. الله، هي دي مش حقوق الدولة بتوفرها لنا، ولا احنا جايين نشحت يعني؟ انا راجل كبير في السن يا حضرات ومريض، ومن حق اصرف معاش، ومراتي كانت بتصرف معاش تكافل وكرامة اتوقف. جرى ايه يا حضرات السادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي؟ جرى ايه؟ وانتوا بتيجوا على الغلابة كده ليه؟ رضا سليمان.